الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم قال: باب المصدر. طبعا بإذن الله تعالى تحدثنا البارحة على باب منصوبات الأسماء على جهة الاختصار إجمالا، لأن الوقت كان قليلا، ولذلك ارتأينا ألا نضيعه، فتحدثنا على باب منصوبات الأسماء وذكرناها إجمالا، لأنها تكون أفيد وأفضل وأكمل للطالب، وتكون أرسخ في ذهنه. ثم الآن نتحدث عن الأشياء تفصيلا كما فعل المصنف هنا. قال: باب المفعول به. أما إعراب باب فمعلوم لديكم، والمفعول أيضا معلوم لديكم، مفعول بفعل. الباب إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف أو مجرور بحرف الجر مقدر أو بحركة الإتباع، بحركة الإتباع، أو منصوب باسم الفعل. هاك باب المفعول به، المفعول مضاف إليه، به جر ومجرور متعلقون، لا لاحظوا، بحرف جر وهاء مجرور متعلق بالمفعول، لكن الهاء في به على من يعود الضمير في به، يعني هذا الهاء على من كتعود؟ على ال، على ال في المفعول، لكونها في هذا التركيب اسما موصولا. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو، وهو يعني لاحظوا لم يعده ظاهرا إنما أعاده مضمارا، باب المفعول به. قال: وهو الواو الاستئناف البياني، وسبق ضابط الاستئناف البياني، هو ضمير فصلين مبتدأ مبني على الفتح أو على الكسر في محل رفع، والاسم خبر المبتدأ، وطبعا المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، والخبر طبعا الجزء المتم الفائدة، كما قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفعوا خبر بالمبتدأ. وقال في الخبر: والخبر الجزء المتم الفائدة. أنا دائما أكرر مثل هذه لتترسخ لديكم، وتكون بإذن الله عز وجل كما يقولون كالفاتحة، عندما أطلبكم تستحضرونها بدون يعني تأمل وبدون تعثر. ثم قال: وهو الاسم. الاسم خبر المبتدا قلنا، المنصوب نعت، وطبعا النعت تابع لمنعوته، الذي اسم موصول هو نعت ثان أيضا، وطبعا هذا مبني لأنه أشبه الاسم في المعنى، أشبه الحرف في المعنى، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. يقع فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، به جر ومجرور لا بد له، لأن هذا مشي زائد ولا شي حاجة، وكل حروف الجر بالفعل علقت. لماذا يتعلق؟ يتعلق بيقع فعل مضارع، الفعل هذا فاعله، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، وطبعا هذه من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجمل التسعة كما هو معلوم، وسبقا تحدثنا عنها. نحو فيه إعرابان أو أكثر، ولكن الآن يعني افهموا لي إعرابين فقط: مفعول بفعل محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو، أو افهم نحو، أو خذ نحو من كذا وكذا. ضربت فعل وفاعل، زيد المفعول به، وركبت أيضا لو حرف عطفي، ركبت الفرس فعل وفاعل ومفعول به، وهو نفس الإعراب. الواو للاستئناف هو مبتدأ على قسمين جر ومجرور، يعني طبعا الياء نائبة عن الكسرة، الياء نائبة عن الكسرة لأنه مثنى، أو نقول الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وطبعا هنا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ثم قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر أو ظاهر ومضمر. لاحظ بدل من قسمين، فإذا كان بدل من قسمين ظاهر أحدها ظاهر يكون خبر المبتدأ محذوف، وإما أن يكون بدل، بدل من قسمين يعني البدل تابع المبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه. هنا علاش عندنا مجرور وقسمين طبعا ظاهر، قسمين مجرورة وظاهر بدل أيضا خصو يكون مجرور، مجرور بالقصة الظاهرة في آخره، ومضمر معطوف عليه، المعطوف على المجرور المجرور. فالظاهر لاحظوا هنا ظاهرين، ظاهرين نكرة، فالظاهر معرفة، كذلك مضمرين نكرة والمضمر معرفة. لماذا؟ إذا كنتم تذكرون في أول هذه المقدمة ذكرنا أشياء، ذكرنا أن قولنا ظاهر، أو أن قولنا وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف نكرة. ثم قال فالاسم، فالاسم فماذا قلنا؟ قلنا بأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وذكرنا قاعدة مهمة لا بأس أن نذكرها هنا للتنبيه فقط، أن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأولى، كما مثلنا بقوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لأن الرسول الأول هو الثاني. وكذلك المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأولى، كما قال الله عز وجل، وكما قال نعطيه المثال لأن خليك دابا مثال: جاءني الرجل فأكرمت الرجل، وكما قال الله عز وجل فرعون فعصى فرعون، إذن فأكرمت الرجل، لأن الرجل الثاني هو عين الرجل الأول، بخلاف النكرة إذا أعيدت نكرة فإنها غير الأولى. ومثال الأول قولنا جاءني رجل فأكرمت رجلا، فالرجل الثاني الذي فالرجل الثاني غير الأول، جاءني رجل فأكرمت رجلا، فالرجل الثاني الذي أكرمت غير الأول. ومثال إعادة المعرفة نكرة قولنا جاءني الرجل فأكرمت رجلا، مثال إعادة المعرفة نكرة جاءني الرجل معرفة فأكرمت رجلا. إذن وهذه قاعدة، كما قالوا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا انظر هذه نكرة أعيدت فهي غير الأولى، استغفر الله، هذه هنا الصلة استطالت، فلذلك هناك تقدير معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهذه أيضا على أن هذه القاعدة أغلبية، ولكل قاعدة شواذ، ولكل قاعدة شواذ، ويقولون علل النحو تشم ولا تفرك. ومن شواهدها ومن شواذها ما يرد على عادة أن النكرة معرفة، إعادة النكرة معرفة، كقولهم صلحا والصلح خير، والصلح خير. على هذه القاعدة فيقتضي القاعدة أن الثاني عين الأول مع أنه غيره، لأن الأول صلح بين الزوجين والثاني أعم مع الزوجين ومع سائر الناس. ويجاب بالجواب السابق بأن هذه القاعدة أغلبية، ولذلك قال القائل إن ثم السيوطي وغيره ونظمها غيرهم أيضا: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان، شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، وهذا حديث ضعيف طبعا. ونقض السبكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، ذي قاعدة مستشكلة، على أن هذه الأبيات يعني نظمها بعضهم بصيغة أخرى، يعني يقول نفس ما جاء في هذه الأبيات، نفس ما جاء أو ما جاء في هذه الأبيات. ثم قال فا فالظاهر، الفاء سبق أن قلنا بأن هذه الفاء فاء الفصيحة، وضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر. فكأنه هنا قال قائل للمصنف يعني ما معنى الظاهر؟ قال إذا أردت أن تعرف الظاهر فالظاهر كذا وكذا يتميز عن المضمار بكذا وكذا. وقيل إن فاء الفصيحة هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غيره. فلذلك قال فإذا أردت، فالظاهر فإذا أردت. يعني لماذا قلنا فإذا ولم نقل إن؟ قدرنا إذا، لأن تقديرنا إذا أولى من تقديرنا إن، لأن إذا للتحقيق والوقوع وإن للشك وهو الموهوم. فلذا عبر الحق سبحانه وتعالى في جانب الحسنة بإذا في قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة، فإذا فإن الحسنة محققة محققة الوقوع وواقعة بخلاف السيئة لما كانت موهومة، يعني عبر عنها في عبر في جانبها بإن كما في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة. فالظاهر ألف الظاهر يعني الشمسية يعني للعهد الذكري، لأنه تقدم له ذكر. أين تقدم له ذكر؟ في قوله مضمر ظاهر ومضمر، وهو على قسمين ظاهر ومضمر أو ظاهر ومضمر. فالظاهر فالظاهر. وقد سبق أن تحدثنا على آل وذكرنا بعض أمثلتها، وذكرنا يعني مسألة العهد الحضوري والذهني والذكري. الحضوري مثلنا بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والذهني يعني إذ يقول لصاحب في الغار، إذ يقول لصاحبه في الغار، ألف الغار للعهد الذهني. ومثلنا أيضا الذكري الرسول فعصى فرعون الرسول رسولا فعصى فرعون الرسول. وقد ذكرنا بعض الأبيات يعني قلنا فيها عرف بآل أولامه أوصل وزد واقسم على 20 قسما تستفيد، 20 قسم. عرف ب60 نصفها للعهد، وصل بالرابع مع اسم الفاعل وصنوه والوصف والمماثل، وزد ب10 والتزم ب4 وغير لازم ترى 6 معه، ترى 6 معه. إذن هذا كله سبق لكم. الآن أنا كأنها مراجعة لكم لما سبق. قال فالظاهر، ففي الإعراب نقول الفاء هنا فاء الفصيحة. الظاهر مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفعين، خبر مبتدأ، تقدم فعل الماض ذكره فاعل مرفوع، ذكر مضاف الها مضاف إليه، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والمضمر الواو حرف استئناف، والمضمر مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره قسماني، هذا خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، متصل بدل من قسماني، متصلون بدل من قسمان، وطبعا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ومنفصل الواو حرف عطف منفصل معطوف على متصل. فالمتصل الفاء أيضا فاء الفصيحة، المتصل مبتدأ، 12 خبر 12 خبر هذا ديال المبتدأ، وطبعا مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأن هذا ماشي مثنى ولكنه ملحق بمثنى، وعشرة عشرة في قولنا 12 في مقابلة النون في اثنان، في اثنان بدل أن يقول اثنان قال 12، فعشرة هذه في مقابلة النون. نحو فيها إعرابان كما سبقا قلنا، يعني نحو مضاف قولك مضاف إليه، قولك مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة في آخره، وقول مضاف والكاف مضاف إليه منع الفتح في محل جر يعني طبعا لا يتعلق، وعلق سوى الكافي ورب لولا إلى آخره. ضربني ثم ذكر الأمثلة، فالأمثلة معروفة، ضربني ضرب فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وضربنا الواو حرف عطين ضرب فعل ماض مبني على الفتح ونا مفعول مبني على السكون مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وضربك وضربكم إلى آخره. هذه كلها إعرابها معروف، ضربكما أيضا ضربك هذا معروف، ضربكما كذلك معروف، يعني الكاف مبني على مفعول به مبني على الضم في محل نصب. والميم هنا حرف عمد، وهذا الألف اللي كتكون أو حرف الألف يعني الميم معروف، وحرف الألف حرف دال على التثنية، والكاف مفعول مبني أيضا في ضربكم، وذيك الميم دال على الجماعة، يعني إما أن تكون نون النون أيضا علامة على جمع النسوة النسوة. وهكذا فالإعراب معروف لديكم، إلا أن هذه الزوائد تدل على إما على التثنية، وإما على الجمع المذكر السالم، وإما على الجمع المؤنث السالم في كل الأمثلة. ثم ذكر أيضا الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة إعرابها معروف، إعرابها معروف، فلا داعي لأن نضيع وقتنا في الإعراب المعروف لديكم. ثم قال رحمه الله تعالى: المفعول به هو الاسم المنصوب، لاحظ، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به أو عليه الفعل. فقوله الذي يقع به معنى يقع عليه. الاسم المفعول به هو الاسم، علاش عبر بقول الاسم؟ لأن المفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن ما لم يحكم باسميتهما. فالفعل إذا حكم باسميته فيعرب مفعولا به، وكذلك الحرف وكذلك الجملة. ثم قال المنصوب، المنصوب هنا قال المنصوب، المنصوب بماذا ينصب؟ ينصب بفعل أو شبهه، وشبهه سيأتي إن شاء الله اسم الفاعل واسم المفعول، اسم المفعول. والمفعول به يكون منصوبا قلنا، ولا يكون مرفوعا ولا مجرورا إلا نادرا. روى ولا يقاس الفاعل منصوب والمفعول مرفوع. أما الأصل كما قال القائل أصغالي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولكن رووا العكس، رووا العكس. إذن ما الذي ينصب المفعول به؟ المفعول به ينصبه أربعة أشياء: ينصبه الفعل، وينصبه اسم الفاعل، وينصبه المصدر، وينصبه اسم المصدر، ينصبه اسم المصدر. مثال ذلك: مثلا ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، زيد مفعول به منصوب الفتح الظاهرة في آخره. ومثال اسم الفاعل: إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، قراءة حفص، وقراءة ورش بالغ أمره مضاف إليه. والمصدر قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس، قراءة حفص، قراءة ورش: ولولا دفاع الله الناس. واسم المصدر المثال السابق لكم: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، امرأته الوضوء. فإذا أربعة أشياء تنصب المفعول به. والمفعول به هو يمكن أن نقول الذي وقع عليه الفعل، كما قال المصنف الذي يقع به، يعني عليه، لأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض. الذي وقع عليه الفعل حسيا كان أو معنويا. وما مثال الحسي وما مثال المعنوي؟ الحسي تقول ضربت زيدا كالمثال السابق، والمعنوي تقول تعلمت العلم أو تعلمت الحساب. فالضرب حسي ولكن العلم معنوي، العلم معنوي، العلم معنوي. إذن فسواء كان حسيا أو كان معنويا الذي يقع عليه فعل الفاعل يعني يتعلق به. وهذا كما سيأتينا سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي، فحكمه واحد. شنو هو حكمه؟ النصب، النصب حكمه النصب، سواء كان مثبتا أو منفيا، إثباتا أو نفيا، وقع عليه الفعل فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات: ضربت زيدا. مثال النفي: ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، أنت تنفي ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا. إذن فهذا المفعول به هو الاسم الذي دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل، أو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. إذن هكذا توصلنا إلى هذا التعريف. وإن شئت قلت المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل، ولم تغير لأجله صورة الفعل، يعني لا تغير لأجله صورة الفعل سواء كان نفيا أو إثباتا، صورة الفعل تبقى ثابتة. تقول كتبت أو بريت القلم، بريت القلم، هذا في حالة الإثبات، وفي حالة النفي ما بريت القلم، فصيغة الفعل لم تتغير، لم تتغير في الإثبات ولم تتغير في النفي. والمفعول به أقسام، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون اسم ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا منفصلا، ضميرا منفصلا كما مثل بذلك المصنف رحمه الله. وهذا التقسيم يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله، فكأنه قسم الاسم كما صراحة، يعني قال وهو قسمان هكذا، وهو قسمان بعد أن ذكر الأمثلة، وهو قسمان شنوما؟ ظاهر ومضمر، وهو قسمان ظاهر ومضمر. ثم قال في الظاهر وذكر أمثلة الظاهر، ثم ذكر أمثلة المضمر، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، شنو هو تقدم ذكره؟ من نحو قوله ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان متصل ومنفصل. ثم ذكر المتصل، والمتصل سبق لكم، ولذلك الآن لا نتحدث عنه لأنه سبق بتفصيل، وهو الذي لا يتقدم على عامله ولا يفصل بينه وبين عامله بإلا، وهو 12 نوعا. ثم ذكر تلك الأنواع التي سبق أن تحدثنا عنها، لذلك لا نضيع الوقت الآن عليها. فذكر مثلا 12 لفظا، الياء نحو ناولني الكتاب، يعني هذا المتصل، وهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. نا للمعظم نفسه أو معه غيره، أدركنا الظلم، أو أدركنا الظلم، الكاف المفتوحة أدركك الظلم، المكسورة أدركك الظلم، المتصل بهما الميم والآلف أدرككما الظلم أيضا، وهكذا في سائر الضمائر. وكذلك الهاء المضمومة أدركه، الهاء المتصلة بهما الألف أدركها، الهاء المتصل بها الميم والألف أدركهما، الهاء المتصل بهما الميم وحدها أدركهم، الهاء المتصل بها نون المشددة أدركهن، أدركهن يعني في جمع الإناث، هذا كنسميه جمع الإناث. المنفصل عكس المتصل، وهو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار، وهو أيضا 12 لفظا. والصحيح أن الضمير فيها هو إيا، وإنما بعدها كما سبق أن قلنا لواحق تدل على التكلم والخطاب أو الغيبة، إيايا للمتكلم، إيانا للمتكلم معظم نفسه أو معه غيره، إياك المخاطب، إياك المخاطبة، إياكما المخاطبين، مخاطبين، إياكم لجمع الذكور المخاطبين، إياكنا لجمع الإناث المخاطبات، إياه المفرد المذكر الغائب، إياها المفرد المؤنث الغائبة، إياهما للمثنى الغائبين، للمثنى الغائبين أيضا داخل فيها حتى المذكر، ثم أيضا المثنى سواء كان المذكر والمؤنث، يعني التثنية سواء المذكر أو المؤنث، إياهم لجمع الذكور الغائبين، إياهن لجمع الإناث الغائبات. وطبعا كل هذا سبق لكم، ولذلك يمكن أن نقول نحن بأن المفعول به ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو نقول ينقسم إلى قسمين كما قال المصنف، ظاهر ومضمر، ثم المضمر ينقسم إلى قسمين، أو نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شنو هو؟ اسما ظاهرا كما مثل المصنف ضربت زيدا وركبت الفرس، وضميرا متصلا هداك الله، إذا نصب الفعل مثلا ضميرين وجب فصل ثانيهما في موضعين، أولا إذا اتحدت رتبتهما في التكلم والخطاب والغيبة مثلا، أو تقول مثلا ملكتني إيايا، ملكتني إيايا، وكذلك قول السيد لعبده ملكتك إياك، أو علمته إياه. ثانيا إذا كان ضمير ثاني أعرف، نحو الثوب ألبسته إياك، ويجوز الفصل في موضعين أيضا، في موضعين أيضا. على كل يعني يكون مفعول به ضمير متصلا، ويكون مفعول به أيضا ضمير منفصل، فهذه صور ثلاثة. يعني إذا مشينا على الطريقة ديال المصنف بأنه ينقسم إلى قسمين، ثم قسمه إلى ثلاثة إلى قسمين أيضا، متصل ومنفصل وغيره، قسمه إلى ثلاثة أقسام: ظاهر وضمير متصل وضمير منفصل وضمير منفصل. قلنا الذي يعمل النصب في المفعول به، الذي يعمل فيه النصب فعل أو شبهه، وهو أربعة أشياء. والأصل في ذلك الناصب أن يكون مذكورا، المفعول به يكون مذكور، ولكن قد يحذف وجوبا في بعض الصور. شنو هذه الصور؟ بعضهم ذكر ست صور، وبعضهم ذكر سبعا، وبعضهم ذكر خمسا. مثال هذه الصور أو الأمثلة ديال هذه الصور أو معرفة هذه الصور، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها في الدورة الثالثة. قالوا يحذف وجوبا في الأمثال، في الأمثال يعني في الأمثال ونحوها ونحوها، في الأمثال ونحوها. يقولون الكلاب على البقر، الكلاب على البقر. الكلاب منصوبة بماذا؟ أين فعلها؟ أين عاملها؟ من عامل فيها النصب؟ يعني الكلاب عمل فيها النصب الفعل المحذوف. وكيف نقدر هذا الفعل المحذوف؟ أي أرسل الكلاب على البقر، أرسل الكلاب على البقر ونحوها. شنو نحوها في الأمثال ونحوها؟ شنو نحوها؟ نحوها قولك للقادم عليك أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ولذلك أهلا وسهلا في الإعراب ماذا نقول فيها؟ نقول مفعول بفعل محذوف. قدرها، قدر هذا الفعل: جئت أهلا ونزلت سهلا، يعني نزلت مكانا سهلا. كما يقولون أيضا قدوما مباركا، قدوما مباركا، وأمثلة في هذا كثيرة. فهذا الفعل محذوف يقدر على حسب السياق، على حسب السياق، مفهوم؟ وكذلك يقدر على حسب الإنشاء، على حسب الإنشاء. هذا في الأمثال، وكذلك في النعوت، النعوت المقطوعة طبعا إما إلى النصب، لأن أما إلى الرفع فخبر لمبتدأ محذوف. إلى النصب تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الذم، وفي الترحم إرحام الفق، يعني ترحم بالفقير المسكين، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم مفعول بفعل محذوف، أمدح الرحمن أمدح الرحيم. هذا في النعت المقطوع إلى النصب، النعت المقطوع إلى النصب، وارفع وانصب إن قطعت مضمارا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر كما قال ابن مالك. وكذلك في الاسم المشتغل عنه، في الاسم المشتغل عنه، يعني تقول سليما سليما علمه، زيدا علمه، زيدا علمه، هكذا زيدا علمه. هذا فالاشتغال، الاشتغال هو أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره أو في اسم مضاف إلى ضمير ذلك الاسم، إلى ضمير ذلك الاسم. ويسمى الاسم المتقدم مشغولا عنه، فيجوز في الاسم السابق رفعه على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر، ويجوز نصبه بتقدير عامل يوافق العامل المذكور في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فيكون التقدير في المثال الأول يعني في كتابك قرأته، والعاجز أخذت بيده، فالتقدير قرأت كتابك، قرأت كتابك قرأته. وأيضا في ساعدت، ساعدت العاجز أخذت بيده، وهكذا. ويجوز أن يشتغل العامل عن الاسم المتقدم بأجنبي متبوع بتابع، وهذا التابع مشتمل على ضمير المشغول عنه. سليما علمته، سليما أكرمته، مفهوم؟ إلا أن العامل المقدر لا يجوز التصريح به في اللفظ مطلقا، مفهوم؟ وجملة الفعل المفسر لا محل لها من الإعراب. ولذلك نقول في الاشتغال في الاسم مشتغل عنه سليما علمه، علمه. وكذلك يعني يحذف في الاختصاص وجوبا، يحذف في الاختصاص وجوبا. يعني تقول نحن المعلمين كرام، نحن المصريين كرام، نحن المغاربة كرام، نحن المجاهدين كرام، هكذا. نحن المجاهدين كرام. فأين المفعول، أين الفعل هنا، أين الفعل؟ نحن المجاهدين. وقد يقول قائل نحن المفروض ينبغي أن نقول نحن المجاهدون، نقول له نعم لو لم يكن هناك الاختصاص، فهذا منصوب على الاختصاص، والاختصاص هو قصر حكم أسند إلى ضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده ليبين المقصود منه، ليبين المقصود منه. فالمجاهدين منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أخص المجاهدين، أخص المجاهدين. والاسم المختص إما أن يكون معرفا بآل، نحن العرب نكرم الضيفة، أو مضافا إلى المعرف بآل، نحن معاشر الطلبة سلاح الأمة، أو مضافا إلى غيره من المعارف، نحن بني فلان كذا وكذا، أو وقوعه علما، وقوعه علما، وهكذا. وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها أو أيتها، اللهم اغفر لنا أيها العصابة، أيها العصابة، وهكذا. يعني ما كان فيه الاسم المختص أيها وأيتها يراد به الاختصاص، وإن كان ظاهره النداء اللهم اغفر لنا أيها، أو أنت أنت أيتها الجارية مجتهدة، معنى مختصين أو مختصين من بين العصائب، وأنت لا تريد بالعصابة إلا قومك، وأيها وأيتها هنا يستعملان كما يستعملان في النداء، يعني في حالة إعراب فيبنيان على الضم لفظا، ويكونان في محل نصب بفعل الاختصاص المحذوف، ويكون ما بعدهما اسما تابعا محلى بأل أو معرفا بالإضافة أو العالمية، ولازما الرفع على أنه صفة للفظهما أو بدل منه، ولا يجوز نصبه على أنه تابع لمحلهما من الإعراب. أما جملة أخص المقدرة بعد أيها وأيتها فهي أيضا لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها اعتراضية، لأنها اعتراضية. فإن جاءت جملة الاختصاص آخر الكلام نعربها حالا، نعربها حالا. والباعث على الاختصاص ما هو؟ إما الفخر وإما التواضع أو البيان المقصود بالضمير الواقع قبله. نحن معشر العلماء كالنجوم في السماء، فالمراد بمعشر العلماء هنا نفس المتكلم لا شخص آخر يخاطبه، وكذا حكم كل مخصوص. فإذننا نحن المجاهدين، أو نحن المغاربة، أو نحن المصريين أو نحن طلبة العلم، فهنا الفعل محذوف، يعني فعل الاختصاص أو التحذير، ولكن اشترطوا شرط العطف أو التكرار، شرط العطف أو التكرار إذا كان بغير أي إيا، بغير إيا. فمثلا تقول رأسك والسيف، إن اشترطوا العطف واشترطوا أيضا التكرار، وأن يكون إذا كان بغير إيا، رأسك والسيف، رأسك والسيف. لاحظ رأسك والسيف، هنا التحذير منصوب على التحذير، منصوب على التحذير. وشنو هو التحذير؟ التحذير هو تنبيه المخاطب وتخويفه من أمر مكروه أو قبيح، لماذا؟ ليباعد عنه ويتجنبه. تقول رأسك والسيف، إياك والسيف، يعني نحي رأسك وإلا يعني طار رأسك، مفهوم؟ الضمير منفصل. إياك في محل نصب، مثلا تقول إياك والشر، إياك والشر ونحوه نصب. إياك في محل نصب مفعول به والفعل دياله محذوف، تقديره احذر. والواو واو المعية، والاسم اللي كيكون معاه كيكون مفعول معاه، يعني أحذرك، أحذرك. فالتحذير يكون التحذير طارة بلفظ إياك وفروعه للمخاطب طبعا، ويجوز ترك الواو معها أيضا فيقال إياك الأسد، ويجوز الجر بمن، إياك من الأسد، ويكون أيضا طارة بدون إياك، نفسك والشر، أو الأسد الأسد، الأسد الأسد. وأيضا يحذف الضمير إياك إذا كرر المحذر منه، الحية الحية، الرأس الرأس، الأسد الأسد، مفهوم؟ الأسد الأسد. أو إذا عطف آخر عليه، مقلتيك والقذا، مقلتيك والقذا. فهنا يجب حذف الفعل الناصب في حالة التكرار وفي حالة العطف أيضا، وفي حالة ما إذا كان التحذير بإياك، إياك ماشي إياك وحدها، إياك بإياك وأخواتها من ضمير المخاطب المنصوبة فقط ومطلقا، سواء كانت مفردة أو مكررة مع ذكر المحذر منه بالعطف أو بدونه. أما ضمائر المتكلم والغائب فلا تستعمل محذرة، وفيما سوى ذلك كما إذا قيل لك الحية فقط يجوز أن تضمر الفعل كما رأيت، أو أن تظهره فتقول أحذرك الحية، أحذرك الحية. هذا هو إيش؟ التحذير. فالفعل هنا واجب الحذف سواء بعد العطف أو بعد التكرار أو إذا كان بإيا في الحالة الثالث. أيضا في الإغراء بشرط العطف أو التكرار، أو التكرار، نحن نحو المثابرة، المثابرة على العمل، المثابرة، المثابرة على الطلب، يا أيها الطلبة. الإغراء شنو هو؟ تعريف الإغراء هو ترغيب المخاطب في أمر محمود ليفعله، فأنت ترغبه في أمر محمود ليقوم به، أنت ترغب الطالب بماذا؟ بالعلم، والعلم أمر محمود تأمره به، فيقدر الفعل المحذوف الناصب له بماذا يقدر؟ يقدر بما يناسب المقام، إما أن تقول له إلزم أو اطلب، اطلب العلم، أو افعل، وما شكل ذلك. والإغراء معلوم لديكم يكون كالتحذير بدون إياك، ودائم الاسم المغرى به يكون مفردا ومعطوفا آخر عليه ومكررا، ومكررا. مثلا مفردا، مفردا تقول الصدق، معطوفا آخر عليه العهد والذمة، مكررا الإقدام الإقدام، الثبات الثبات، العلم العلم. وهنا يجب حذف الفعل مع العطف أو التكرار، يجب الحذف يعني حذف الفعل مع العطف أو التكرار، ويجوز إظهاره فيما سوى ذلك. فيجوز مثلا تقول الخير أو إفعال الخير أو الصلاة جامعة، فالصلاة منصوبة بتقدير أحضر الصلاة، وجامعة جامعة منصوب على الحال حتى ولو صرح بالعامل لجاز، لو صرح بالعامل هنا لجاز. إذن شنو هو؟ قلنا الإغراء. كذلك المنادى، كذلك المنادى، المنادى، المنادى نحو يا سيد الرسل، يا عبد الله، يعني أي أنادي، أي أنادي. لأن معلوم لديكم أن حرف النداء ينوب على ماذا؟ كأنه كالفعل أنادي، ينوب على أنادي. وأحرف النداء ستأتي إن شاء الله، وللمناد النائي آوك النائي وأي وآكذا آيا ثم هيا، والهمز للدني ووا لمن نديب، هو لمن نديب. وسيأتي الحديث على المنادى، يعني سيأتي في محله بتفصيل وبأنواعه الثلاثة، يعني سواء كان القريب أو المتوسط أو البعيد، أو البعيد، أو ما هو في حكم البعيد، ما هو في حكم البعيد. هذا هو المسألة اللي كتتعلق بالنداء. والنداء يعني هو نفسه أيضا راكين الفعل محذوف، يا رسول أو يا سيد الرسل، يا سيد الرسل. إذا أتبع المنادى، إذا أتبع المنادى ننظر فيه، عاود هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. فالمنادى في التعريف ديالو ماذا نقول فيه؟ نقول هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، يا عبد، يا عبد الله. وأحرف النداء معلومة هي سبعة، أقل ما يقال إنها سبعة، إن كان بعضهم زاد، وهذا سيأتي إن شاء الله ونذكر من قال السبعة، وهي هذه السبعة ستأتي أيضا. إذا شئتم نذكرها الآن نذكرها، ماذا ترون؟ نذكرها الآن؟ طيب لا بس نذكرها. يا، يا هذا حرف من أحرف النداء، يا وأيا وهيا وأي والهمزة وآ ووا. فأي، لاحظ، فأي والهمزة للمنادى القريب، أيا وهيا وآ للمنادى البعيد، يا لكل منادى، ووا للندبة، للندبة. ولا ينادى رفض الجلالة والمستغاث به، وأي وأيت أو وأي وأيت إلا بيا، كما لا يقدر عند الحذف غيرها. والمنادى ثلاثة أنواع، مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. إذا كان المنادى مفردا علما أو نكر مقصود بها معين، بني على ما كان يرفع به قبل النداء. وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو مشبها بالمضاف نصب لفظا، وإذا وصفت النكرة المقصودة نصبت لفظا، وإذا أريد نداء الاسم المقرون بأل يؤتى قبله بأي، يعني ملحقة بها التنبيه، هاء التنبيه، أو باسم الإشارة للقريب. وحكم أي أن تبقى بلفظ واحد للجميع إلا مع المؤنث، فإنه يجوز تأنيثها ويجوز أيضا تذكيرها. والفعل محذوف، الفعل يجب حذفه، يا فلان أي أنادي فلانا. هذه الصور التي يحذف فيها الفعل وجوبا. هناك صور أخرى ولكن هذه هي المشهورة، هذه هي الصور المشهورة. وأيضا لاحظوا هنا، هذا قلنا الوجوب، وقد يحذف جوازا إذا دلت عليه قرينة. مثلا تقول صديقك، يعني إذا سألك أحد من أكرمته تقول له صديقك، صديقك، أو تقول له على من يعني من لقيت، تقول له شيخك، شيخك، هنا جائز. ممكن أن تقول تقيت شيخك، يعني إما أن تحذفه وإما أن تظهره. ومعلوم أن الأصل في المفعول به أن يكون مذكورا، لماذا؟ لكونه مقصودا في المعنى، لأن المفعول به مقصود لإتمام الفائدة، ولكن قد يحذف جوازا وقد يجب حذفه وقد يمتنع. إذن فنستطيع أن نقول المفعول به، عرفنا الفعل يعني قد يحذف وجوبا في صور، في صور سبعة، وقد يحذف جوازا إذا دلت عليه قرينة، وهذا لم نذكر كم صورة، يعني كل ما دلت عليه القرينة خلاص يجوز حذفه. طيب، يا ترى الأصل في المفعول به أن يحذف أم أن يذكر؟ الأصل فيه أن يكون مذكورا، لأن المفعول به هو المقصود في المعنى لإتمام الفائدة، لكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قد يحذف جوازا، قد يجب حذفه، قد يمتنع. هذه ثلاثة الصور. فيحذف جوازا متى؟ إذا دل عليه الدليل، إذا دل عليه الدليل يحذف جوازا. وأيضا قد يحذف طلبا للاختصار، وقد يحذف، قلنا طلبا للاختصار، مثل مثال ذلك إذا دل عليه الدليل، تقول رعت الإبل أو رعت الماشية ثم تسكت، أين المفعول؟ المفعول محذوف. لماذا حذف؟ ما الذي دل عليه؟ المفعول معروفا، المفعول إذا كان معروفا يحذف، المفعول هنا معروف. رعت الماشية، ماذا رعت؟ رعت عشبا، عشبا. أو تقول شارب سليم فسكر، ما الذي شرب؟ ما الذي شربه؟ شرب الخمر، هذا معروف، يعني لم يشرب الماء فسكر منه. كذلك يحذف جواز طلبا للاختصار، يغفر الله لمن يشاء، يغفر الله لمن يشاء، أي يغفر الله الذنوب، يعني ما الذي يغفر له؟ يغفر له الذنوب. إذن فمثل هذا يكون جوازا، يكون حذف المفعول فيه جوازا. ويحذف وجوبا أيضا، وذلك في صور كثيرة، ولكن كما قالوا، تقول أفادني الصديق، أي أفدته، أفدت، أفدت، أفادني الصديق فائدة، أفدت، معنى أفدته، هذا إلى غير ذلك من الاعتبارات والأغراض التي يعنى بها البيانيون في كتبهم، يعني ككل أسباب. والمفعول به أيضا ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون غير صريح. فالصريح ما وصل إليه فعله مباشرة، ما وصل إليه فعله مباشرة، وهنا هذا يسمى الصريح، بدون واسطة، مباشرة يعني بدون واسطة، يعني واسطة حرف أو غيرها. والمفعول به غير الصريح ما وصل إليه فعله بواسطة حرف، حرف من الحروف الجر، حرف الجر، نقوله حرف الجر، حرف الجر. طبعا الصريح يعني ينقسم إلى الصريح وغير الصريح. غير الصريح ما كان مؤولا بمصدر، وكذا الجملة المؤولة بالمفرد، رأيتك تكتب، رأيت كتابتك، رأيت كتابتك. إذن فيمكن أن نقول المفعول به ينصب بالفعل المتعدى أو المتعدي بالذات بدون واسطة، بذاته عاد، ويتعدى بذاته ويتعدى بالواسطة، أو ينصب بذاته وينصب بالواسطة. وهذه الواسطة، انظروا، الواسطة لا تقتصر على نصب مفعول فقط، لأن قد تنصب إذا كان لازما يصبح متعديا إلى واحد، وإذا كان متعديا إلى واحدين يصبح متعديا إلى اثنين، وإذا كان متعديا إلى اثنين يصبح متعديا إلى ثلاثة، فينتهي إلى ثلاثة مفاعل لا سواها لا رابع بالإجماع. ينصب مفعول به مستأثرا بما تعد كرأيت جعفرا وهو إلى ثلاثة قد عددا نحو رأيت القوم زيدا أسدا، والأصل فيه سبق ذي أصل سبق ذي أصل سبق أو فاعل معنى كهب يحيى الدرق. إذن فيمكن أن أقول بأن الفعل على ضربين والمفعول به أيضا كذلك. أولا المفعول به صريح وغير صريح. المفعول به ينصبه فعل متعدي بواسطة أو ينصبه بذاته بدون واسطة، وهذا الذي ينصبه بواسطة يعني يمكن أن يكون لازما يعني غير متجاوز إلى المفعول يقتصر على الفاعل، ولكن إذا أردنا أن نعديه عديناه بأشياء ثلاثة، إما بالهمزة وهذا هو الأكثر، وإما بتضعيف العين ويجوز أيضا، وإما بالحرف يتعدى بالحرف الجر، يعني يجوز أن يتعدى الفعل المفعول به بحرف الجر بحرف الجر، وهذا حرف الجر الاسم بعد حرف الجر مجرور بالحرف، ولكن موضع الجر مع المجرور نصب بالفعل الذي قبلهما، ولذلك لما نأتي بالمعطوف بعد هذا المجرور فنحن بالخيار، إذا شئنا حملناه على العامل الأقرب فجررناه، وإذا شئنا حملناه على العامل الأبعد وهو الفعل فنصبناه فنعطفه على موضع الجر والمجرور لأنهما في موضع نصب في موضع نصب، ولأن حرف الجر قد ينزل منزلة جزء من المجرور، والدليل على ذلك أنه يجوز العطف على موضعهما بالمنصوب، وقد ينزل بمنزلة حرف من الفعل يعني كالهمزة وتضعيف العين، ولذلك سيبويه لكن إذا حذف لاحظوا إذا حذف فيبقى المجرور منصوبا وعد لازم بحرف الجر، وإن حذف فالنصب للمنجر كما قال ابن مالك، وإن كان سيبويه لا يجيز إسقاط حرف الجر يعني لا يجيز أن يسقط حرف الجر ويبقى عمله من هذا النوع الذي قال فيه إيش والنصب للمنجر، وكان الأخفش يجيز إسقاطه يعني في الشعر للضرورة، قالوا لأن الشاعر يضطر إلى تصحيح الوزن وإلى تقويم القافية، فإذا سقط حرف الجر وصل الفعل إلى ما كان مجرورا فنصبه. فأما الفعل الذي يتعدى فهو الذي يتجاوز الفاعل إلى مفعول به، وربما يتعدى إلى مفعولين ويتعدى إلى ثلاثة، وأيضا بالتعدية إما بالحرف وإما بالتضعيف وإما بالهمزة، هذا يتعدى إلى مفعول إلى إذا كان يتعدى إلى واحد دخلنا عليه الهمزة يتعدى إلى مفعولين، ثم يتعدى إلى إذا كان يتعدى إلى مفعولين يتعدى إلى ثلاثة. والمفعول به إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح، ولاحظوا المفعول به غير الصريح ما وصل إليه فعله بواسطة حرف يعني بواسطة حرف الجر، وقد يسقط قلنا حرف الجر فينصب المجرور على أنه مفعول به، ولهذا كنسميوه كنقولوا هذا منصوب على نزع الخافض، واختار موسى قومه 70 رجلا. أين الشاهد هنا في هذه الآية؟ الشاهد في قوله تعالى قومه أي من قومه ومعلوم أن من الأغراض التي يحذف المفعول به إذا وقع مصدارا عامله فعل المشيئة ونحوها، وكان شرطا وجوابه فعلا، يعني من شاء الإيمان. ومن الأغراض أيضا إذا وقع إذن الموصول نشهد بما نعلم، أي بما نعلمه. وكذلك من الأغراض إذا وقع في جملة، هذه الجملة قد عطفت على جملة فيها مثلها، أكتب ما أريد، أكتب ما أريد، أكتب ما أريد، وأنظم وأنظم، أكتب ما تريد وانظم ثم تسكت، يعني وأنظم ما أريد، وأنظم ما أريد. والمفعول به قد يكون واحد كما قلنا، يعني إذا كان ما ينصب مفعول واحد بنفسه دائما، والذي ينصب مفعول واحد دائما بنفسه هي أفعال الحواس، شممت المسكة وسمعت الأذان ورأيت الهلال، إذا قلت لائحا هذاك حال، وذقت الطعام ولبست الثوب، أفعال الحواس عندهم لا خمس، إن أفعال الحواس عندهم لا خمس، سمع بصر شم ذوق لمس، فيتعدى إلى واحد. لاحظوا المفعول به قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، وطبعا لما تتعدد المفاعيل الأصل فيها تقديم ما له أصالة في التقدم. شنو معنى ما له أصالة في التقدم؟ يعني إذا كان مبتدأ في الأصل، يعني وهذا كيتجلى في باب ظنة، في باب ظنة، أو إذا كان فاعلا في المعنى، وهذا أيضا يتجلى في باب أعطى، في باب أعطى، حسب الأفعال المتعدية التي تنقسم إلى أربعة أنواع كما سبق لكم. نوع فعل ينصب مفعولا واحدا، ونوع ينصب مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر. وهذا أين يتجلى؟ يتجلى في جميع أفعال القلوب وأفعال التصير التي سبقت لكم، وقد ذكرنا أن أفعال القلوب هي وجد وألف ودرى وتعلم وجعل وحجى وعد وزعم وهب ورأى وعلم وظن وحسب وخالى، ذكرناها سابقا بأمثلتها. وأفعال التصير هي جعل ورد وترك واتخذ وتخذ، واتخذ وتخذ وصير ووهب. أنا أذكرها هكذا على أن لي أبياتا منظومة لا أذكرها لكم حتى تحفظوها منثورة، وفي الدورة الثالثة إن شاء الله أذكرها لكم منظومة. النوع الثالث الذي ينصب مفعولين ولكن لم يكن أصلهما مبتدأ وخبرا، يعني بحال باب أعطى وسأل، كأعطى وسأل ومنح وكسى وألبس وأطعم وسقى وأسكن وأنشد وأنسى وجزى. أيضا عندي طريقة في هذه الأفعال ليحصلها الطالب ولا يستطيع أن ينساها، ولكن لا أذكرها لكم الآن لتعتمدوا على ذاكرتكم وعلى حفظكم، لا تكونوا مثل القلم، يعني إذا لم يكتب لا يفهم. الطالب علم دائما ينبغي أن يكون متعديا لا لازما، كن يا أخي متعديا، دائما تستفيد، تتعدى إلى غيرك، تتعدى إلى فائدة أخرى. وإلا أنا عندي طريقة لهذه الأفعال، إذا ذكرت لك هذه الطريقة لا تنساها أبدا، ولكن دائما تعتمد على الطريقة. حاول ما أمكن هذه المرة احفظها، في الدورة الثالثة إذا لم تستطع حفظها فأحاول أن أذكر لكم آنذاك تلك الطريقة. أيضا الأصل في المفاعل، أو قل المفعولين في المفعولين اللي كيكون أصلهما مبتدأ وخبرا، شنو الأصل فيهما؟ الأصل فيهما نقدموا ما هو فاعل في المعنى، نحو كسى سعد الفقير ثوبا. وأيضا في النوع الرابع، لأن قلنا ينقسم أو تنقسم هذه الأفعال إلى أربعة أنواع، النوع الرابع ما ينصب ثلاثة مفاعيل، شنو هي؟ أرى، وكأرى، أعلم، وأخبر وخبر، وأنبأ وانبأ وحدث. أرى، فالمفعول الأول قائم بنفسه، أما الثاني والثالث فأصلهما مبتدأ وخبر. وكل الأحكام المستحقة للمفعولي علم ورأى، يعني السابقة، تسري وتجر ذيلها على المفعولين الثاني والثالث من مفاعل أعلم وأرى. أما بقية الأفعال وباقيها، يعني الأفعال اللي كتنصب ثلاثة ديال المفاعل، هذه لم تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمجهول في الأصل. أنبئت أسامة زعيما، وهكذا. نبأ وحدث وأخبار وخبار، أخبرت وأخبر وحدث ونبئ وأن أنبئ، وهكذا. إذن هذا هو المفعول به، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. أرى قلنا بأنه سواء كان صريحا أو غير صريح، والصريح سواء كان ظاهرا أو متصلا أو منفصلا. ظاهرا ضربت زيدا وركبت الفرس، وضمير متصلا أكرمتك وأكرمتهم، والمنفصل هي الأمثلة التي سبقت لنا، إياك وإياها وإياهما، وإياك نعبد وإياك نستعين. هذا الصريح، صريح ثلاثة أقسام، وغير الصريح ثلاثة أقسام. فالمفعول به قسمان، صريح وغير صريح. الصريح ثلاثة أقسام، إما ظاهر وإما مضمر متصل وإما مضمر منفصل. وغير الصريح ثلاثة أقسام أيضا، إما مؤول بمصدر بعد حرف مصدري، وهي موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حكوا، وإما جملة علمت مثلا أن المصدرية، علمت أنك مجتهد، علمت أنك مجتهد، ظننتك مجتهدا، ظننتك مجتهدا، ظننت أنك مجتهدا، ظننتك مجتهدا، وهكذا. علمت أنك مجتهد هو مؤول بمصدر منصوب، يعني علمت اجتهادك، ظننت اجتهادك، ظننتك مجتهدا، ظننت اجتهادك، هذا في التأويل. إذن هذا أن، يعني أن طبعا، علمت أنك بعد حرف مصدري، يعني موصولنا الحرفي أن، وجملة يعني علمت أن تقوم، علمت قيامك، وجملة مؤولة بمفرد، ظننتك تجتهد، ظننتك تجتهد. لاحظ، يعني غير الصريح ثلاثة أقسام، مؤول بمصدر بعد حرف مصدري سواء أن أو أن، وجملة مؤولة بمفرد، يعني ظننتك تجتهد، ظننت اجتهادك يعني، وجر ومجرور. أمسكت بيدك، أمسكت بيدك، بيدك، بيدك جر، يعني بيدك جر ومجرور، هو في محل نصب مفعول به ولكن غير صريح، غير صريح لأمسك، لأمسكت. أها، وهذا قد يحذف هذا الحرف كما قلنا، ويكون منصوب على نزع الخافض، يعني هو يرجع إلى أصله من النصب. ومن الأبيات المشهورة في هذا: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار، لأن الأصل كان تمرون بالديار. وقد ذكر العلماء للمفعول به أحكاما أربعة، قالوا: الحكم الأول للمفعول به أنه يجب نصبه، وأما قد يجوز رفعه في الصور التي سمعت ورويت ولا يقاس عليها، تحكى ولا يزاد عليها ولا تصبح السورة التي سمعت قياسا يقاس عليها. أيضا يجوز حذفه لدليل كما سبق لنا، رعت الماشية، ما الذي رعته؟ أي عشبا، لأن الماشية ترعى العشب. ما ودعك ربك وما قال، أي وما قالك، يعني قالك بمعنى أبغضك. وقد ينزل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق غراض بالمفعول به، يعني لا يذكر له مفعول ولا يقدر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين لا يعلمون، فهذا نزل منزلة اللازم لأنه ما كيتعلقش بغرض من الأغراض بالمفعول به. أما إذا كان يتعلق فنعم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي يخشى الله، يخشى الله، مفهوم؟ إذن قلنا للمفعول به أحكام أربعة. كم ذكرنا من الأحكام؟ ذكرنا حكمين، والثالث أنه يجوز أن يحذف فعله لدليل. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا. وسبق لنا بعض الأمثلة التي يجب حذف المفعول فيها، ومن ذلك حذفه في أبواب التحذير والإغراء والاختصاص والاشتغال والنعت المقطوع. وفي الأمثال الرابعا أن الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، وقد يتقدم على الفاعل أو على الفعل والفاعل معا، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجاء بخلاف الأصل كما قال ابن مالك. وأيضا الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله. لماذا؟ لأنه كالجزء منه، ولذلك قد يأتي ثم يأتي بعده المفعول، وقد يعكس الأمر، وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معا. هذا كله إما يكون جائزا، وإما يكون واجبا، وإما يكون ممتنعا. وهناك صور أخرى التي ذكرها العلماء في مثل هذا الباب، نتركها إن شاء الله إلى الدورة الآخرة، وهي الدورة الثالثة والله تعالى أعلم. وعندما نصل أيضا إلى باب الفاعل والمفعول نتوسع هناك إن شاء الله في الألفية. والسلام عليكم ورحمة الله.